بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما زلنا مع شروط الوضوء والدرس 12 مع الدروس المهمة. تقدم الكلام على الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكم النية وانقطاع موجب، ووقفنا على قوله رحمه الله: واستنجاء أو استجمار قبله، يعني من شروط الوضوء أن يستنجي الإنسان أو يستجمر، لأن المرء بين حالتين وهو مخير بين الأمرين، إما أن يستنجي أو يستجمر. والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالأحجار، وكلاهما صحيح فعله مع وجود الآخر. ولهذا لو استجمر في دورات المياه مع وجود الماء صح. بعض الناس يظن أن الاستجمار فرع عن الماء، يعني إذا لم يجد الماء استجمر، والأمر في ذلك واسع. فلو استجمر مع وجود الماء صح، ولو استنجى مع وجود الأحجار صح، ولو جمع بينهما فإنه يقدم الماء على الأحجار، يقدم عفوا الأحجار على الماء، يقدم الأحجار على الماء، لأن الحجر بعد الماء ربما لا يكون هناك، لا ليس له فائدة، فالأثر يزول مع الماء. المقصود أن الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء شرط من شروط الوضوء، يعني في حال وجود الخارج من السبيلين، فلا يتوضأ وهو لم يستنجي، ولا يتوضأ والغائط على أثره، وجود أثره أو أثر البول على ذكره. فلا بد أنه يشترط للطهارة الاستنجاء والاستجمار قبلها. والمقصود بالاستنجاء هو تنقية المحل، تنقية المحل من السبيلين، من الدبر أو القبل، من الدبر أو القبل، على شروط في هذا الباب. كالاستجمار كان يكون بثلاثة أحجار، وأن يكون يزيل الأثر، وكذلك الماء. فلهذا لا بد من الاستنجاء أو استجمار قبله. وإنما يعني يشترط الاستنجاء والاستجمار قبل البداء بالوضوء إذا كان هناك خارج من السبيلين. أما إذا لم يكن هناك خارج من السبيلين فلا يشترط غسل القبل والدبر. يعني مثلا لو أكل لحم الإبل مثلا وأراد أن يتوضأ، لا يشترط أن يغسل القبل والدبر. ولو مثلا نام واستيقظ فلا يشترط غسل السبيلين. ولو مثلا خرج منه ريح لا يشترط غسل السبيلين، إنما يشترط غسل السبيلين عن القبل والدبر إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء. أما الريح أو النوم أو بقية مثلا بقية النواقض التي سوى السبيلين فهذا لا يشترط، إنما يتوضأ ويجدد وضوءه فقط، يعني يتوضأ وضوءا فقط دون أن يغسل القبل والدبر، بخلاف ما يعتقد بعض العوام. فبعض العوام إذا أراد أن يتوضأ أو خرج منه ريح أو قام من نوم الليل أو أكل لحم مثلا إبل، يظن أنه لا بد من أن يغسل المخرجين أو السبيلين قبل البداء بالوضوء. فعلى كل من شروط الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار قبله، فلا يتوضأ وأثر الاستجمار عليه أو أثر على عفوا أثر نعم أثر الخارج عليه، أثر الخارج عليه من بول أو غائط. ومن شروط الوضوء أيضا قال: وطهورية ماء وإباحته، وطهورية ماء وإباحته. هذا الشرط هل هو شرطين يعني متفرقين أم هو شرط واحد؟ طهورية ماء وإباحته، والظاهر والله أعلم أنهما شرطان، فالطهورية شيء والإباحة شيء. فقد يكون الماء طاهرا لكن ليس مباحا، كان يكون مقصوبا مثلا، يكون مقصوبا أو مسروقا مثلا. وكذلك طهورية الماء، وطهارة الماء ضد النجاسة، يعني بأن لا يكون الماء نجس فلا يتوضأ بماء نجس، وإنما يتوضأ بماء طاهر طاهر. ولهذا الله أعلم أنهما شرطان أقرب، لأن الإباحة شيء والطهارة شيء. فالإباحة إباحة هذا الماء، فهذا الماء طاهر يعني ليس بنجس، لكن هل هو مباح؟ ننظر فيه، إذا كان مسروق أو مغصوب هذا ليس مباح، حرام حرام. وبالتالي هل يصح الوضوء من الماء المغصوب أو الماء المسروق أو بأرض مثلا مغصوبة أو بغير ذلك؟ فهذا المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من يرى أنه إذا توضأ بماء مغصوب أو مسروق فلا يصح وضوءه، فعليه إذا توضأ بذلك لا يصح، لا بد أن يتوضأ بماء مباح طاهر مباح، لا بد أن يجمع بين الشرطين الطهارة والإباحة. والقول الثاني أنه يتوضأ أن وضوءه صحيح مع الإثم، فالإثم شيء والوضوء شيء آخر، وهذا هو الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نظير ذلك لو صلى مسبلا، لو صلى مسبلا، طبعا في حديث عند أبي داود لا صلاة لمسبل لكنه ضعيف، لكن لو صلى مسبل هل يصح تصح صلاته؟ نقول نعم تصح صلاته مع الإثم مع الإثم. فكذلك لو توضى بماء مغصوب، سرق ماء مثلا من بقالة أو سوبر ماركت أو غير ذلك ثم توضأ به أو أخذه أو اغتصبه من شخص، فحينئذ الوضوء صحيح لكنه مع الإثم، لأن النهي إذا كان لأمر خارج عن شروط الصلاة فإنه يبقى الإثم ويصح الفعل ويصح الفعل، وأما إذا كان متعلق بشرط من شروط الصلاة فإنه لا يصح. يعني مثلا لو ستر عورته بقماش أو سروال مغصوب فإن هذا لا يصح، لأن السترة متعلقة بذات العبادة متعلقة بذات العبادة. فالمقصود أن طهورية ماء وإباحته، الطهورية شيء والإباحة شيء آخر، فيشترط من شروط الوضوء أن يكون الماء طاهرا، أن يكون الماء طاهرا، فخرج بذلك أن يكون نجسا، فإذا توضأ بماء نجس فلا يصح وضوءه، وإذا توضأ بماء محرم بماء محرم فإن وضوءه على القولين السابقين، والأقرب أنه صحيح. ومثل هذا يعني أيضا في الحج، لو أن إنسان حج بمال حرام، حج بمال حرام صح حجه مع الإثم، ولو أن امرأة مثلا حجت بدون محرم، يعني من شروط المرأة في الحج أن يكون معها ذو محرم، فإذا حجت بدون محرم خرجت مع حافلة أو طائرة أو مجموعة نساء، وعلى القول الصحيح اشترط المحرم، فحجها صحيح ويجزئ مع الإثم، يبقى الإثم، فالتوبة والاستغفار. فهنا وطهورية ماء وإباحته. ثم أيضا من الشروط وهو التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. تارة الإنسان يغتسل وتارة يتوضأ، إذا كان يتوضأ فهو يغسل الأعضاء الأربعة، الأعضاء الأربعة اللي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه الأعضاء إذا كان يتوضأ لابد كل عضو أن يكون مكشوفا، أن يكون مكشوفا إلا إذا كان فيه جبير هذا أمر آخر، فلا يحول الماء بينه وبين البشرة، فلا يحول بينه وبين البشرة. فمثلا إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، البشرة المقصود بها الجلد، الجلد، فمثلا لو كان عليه على المرأة مناكير مثلا أو مثلا صمغ أو مثلا بوية أو طامس أو نحو ذلك من الحواجز، أو نحو ذلك من الحواجز، أو مثلا أيضا الأشياء التي يكون لها جرم وحجم أيا كان، حتى مثل العجين أو مثل الجص أو السميد أو غير ذلك، إذا وجد هذا الجرم يجب إزالته. مثلا في اليدين يجب من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وكذلك الوجه وكذلك الرأس إلى غير ذلك، فهنا يجب إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وإذا كان يغتسل غسل الجنابة كذلك هنا يجب عليه بدنه يجب عليه في بدنه كله أن يزيل ما يمنع وصوله إلى البشرة كما مثلنا كان يكون على اليد والقدم قطعة مثلا من العجين أو المناكير المرأة بالنسبة للمرأة ونحو ذلك. وكثير ما يسأل مثلا عن الحنة على الرأس أو الحنة الحنة على اليدين أو مثلا الرجلين لعلاج أو غيره. الحنة ليس له جرم فبالتالي ما يأثر. يعني مثلا أنت الآن لو كتبت بيدك بقلم على هذا الخط ما في جرم، فلهذا لو كانت يدك كلها مملوءة بالخط ما أثرت لأن هذا ليس له جرم. لكن إذا كان هناك طامس لو قشعته أو نزعته خرج منه جرم. فإذا الحنة مثل هذا، الحنة لون، الحنة لون مثل ما يصنعه مثلا أو تفعله النساء مثلا تضع على الشفتين أو تضع على الخدين أو غير ذلك، هذا ما يجب إزالته. ولا يشترط أن تمسح أو تغسل الحمرة من الشفتين أو الخدين أو غير ذلك لأن هذا لون. لكن لو وضع له شيء له جرم فإن هنا يمتنع من ذلك، لابد إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. كذلك أيضا مثلا الذي على الرأس، لو أن امرأة مثلا وضعت ليس حنة، وضعت يسمونه تسميه العامة مثل وردة، الوردة، وهذا اللي يكون يعني أثقل من الحنة، فوضعته مثلا على رأسها فإنها تمسح عليه ولا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وقد لبد رأسه بصمغ حتى لا يشعث، وهو يمسح على ذلك فالمقصود أن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ما كان له جرم أو حجم يزال، لا بد من إزالته ويشترط ذلك. ولو علم الإنسان بعد الصلاة أنه وجد هذا، كما مثلا بعض النساء تنسى وتجد المناكير على يديها ورجليها أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن تزيل وتعيد الاغتسال أو تعيد الوضوء من الشروط أيضا وهو الأخير دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. تقدم من الشروط انقطاع موجب الوضوء، موجب الوضوء الحدث. فهنا يستثنى من هذا من هذه القاعدة أن مثلا دخول وقت في الصلاة على أو في حق من حدثه دائم. يعني بعض الناس عنده حدث دائم، مش مثل الحدث الدائم، مثل يعني الريح ما يقف، أو مثلا البول به سلس بول، أو مثلا به مثلا دم لا يرقى ما يقف، أو مثله المستحاضة أو غير ذلك من الأحداث التي الدائمة المستمرة. هذا ماذا يفعل؟ هذا يفعل إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم لا يضره ما خرج، فلو كان مثلا يتوضأ يوم دخل لما دخل وقت العشاء توضأ والدم ما زال يخرج أو البول ما زال مستمر، هذا لا يؤثر دخول وقت. أهم شيء أنه إذا دخل الوقت يتوضأ، فهذا يقال له إذا دخل الوقت توضأ وما خرج من الريح أو من البول أو من الدم أو مثله المستحاضة، لأن يعني المستحاضة دمها مستمر ما يقف، فهذا لا يكفيه إذا دخل الوقت يتوضأ. وليس معناه مستمر يعني مثلا 24 ساعة في الساعة يعني حتى في الثانية، لكنه مستمر بحيث أنه كل 5 دقائق كل أكثر كل أقل يخرج منه هذا الدم أو هذا أو من به مثلا به سلس بول، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولإخواننا المسلمين. فالمقصود كمن عنده سلس البول أو سلس ريح أو دم أو غير ذلك، إذا دخل الوقت توضأ وصلى على الحالة التي هو عليها حتى وإن خرج منه من الريح أو من البول أو غير ذلك، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حكم المستحاضة، والمعذور والذي حدثه دائم يأخذ حكم المستحاضة، يأخذ حكم المستحاضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، فهي تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ للعشاء، ثم إذا جاء الفجر تتوضأ، تتوضأ للظهر، ثم إذا دخل وقت العصر تتوضأ. يعني ما ليست كمثل الطاهر الذي يصلي صلاة صلاتين ثلاث أربع خمس أكثر بوضوء واحد، لا، الذي به حدث دائم كل ما خرج وقت الصلاة يعتبر انتقل طهارته، ثم إذا دخل الوقت الآخر يتوضأ. هذا قول جمهور أهل العلم. وللحديث بقية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، وجنبنا أسباب السخط ومناهيه، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم.